يقول هذا السائل: إخلاص النية في الطلب هو الموصل إلى الغايات، فما إرشادكم لتحقيق الإخلاص في الطلب؟ إرشادنا كما سلف بامتثال الأصول الأربعة في طلب العلم، فنية طالب العلم ينبغي أن تجمع أولا نيته أن يرفع الجهل عن نفسه، ثم نيته أن يرفع الجهل عن غيره، ثم نيته أن يعمل بالعلم، ثم أن ينوي حفظ العلم وصيانته من الضياع. ويحتاج الإنسان إلى دوام المجاهدة، فإن أمر الإخلاص شديد، وما سبق من سبق إلا بالإخلاص والصدق. وقال الشافعي وسهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الرياء إلا المخلصون. فالإنسان الذي يكابد الإخلاص ويشق عليه هو الذي يميز بين الرياء وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.